بعد ذلك لا ينكر شيء من التفاصيل. هذه الشهادتين تعني ان كل شيء قاله الله عز وجل هو يؤمن به. فلو ان الله قال لك هنالك قيام معناه شنو؟ في قيامة. الرسول قال لك في صراط معناه شنو؟ في صراط. فاذا قلنا النقطة الثالثة ماذا؟ من نطق بشنو؟ واقر بشنو؟ بالاسلام ثم انكر شيئا من الاسلام لا تنفعه ولا ينفعه اقراره حتى يقر بما انكر. رابعا من نطق بالشهادتين وصار مسلما يجري عليه الاحكام الظاهريه الدنيويه يجري عليه شنو؟ الاحكام الظاهره الدنيويه. بمعنى ما معنى ذلك؟ هو مسلم خلاص، حتى ولو ابطل الكفر طالما انه لم يظهره لنا نعامله بالظاهر. الاحكام الظاهريه ان نعامله بشنو؟ بالظاهر. واحكام الدنيا دمه معصوم، ماله معصوم، صار مسلما معنا. وما امرنا ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق صدورهم، خلاص صار عندنا مسلم. فلو انه اظهر لنا شيء واخفى شيء كان عند الله شنو؟ منافقا. هذا فعل من؟ الذي يظهر شيء ويبطن شيء اخر، هذا شنو؟ منافق صح. فاذا قلنا من شنو؟ من نطق بالشهادتين صار مسلما نجري عليه احكام الاسلام شنو؟ الظاهريه والدنيويه. ماله معصوم ودمه معصوم وعرضه معصوم وصار مسلما معنا. والله يتولى السرائر، يعني سيرته نكلها الى من؟ الى الله، وناخذ بعلانيته. واضح هذه النقطه؟ طيب النقطه الخامسه، من ارتد شخص مسلم وصار مرتدا، انكر شيء من الدين او طعن في الدين، او شخص امن بجميع الرسل، قال انا اؤمن بجميع الرسل الا رسول من الرسل الا نوح عليه السلام، هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر، ما في شك كافر. فمن اسلم ثم ارتد لا ينفعه النطق بالشهادة ما لم يرجع من الذي أنكر. هذا كالنقطة الثالثة. كالنقطة شنو؟ الثالثة. لكن الفرق بينهما أن النقطة الثالثة شخص في بداية الإسلام، والنقطة الخامسة شخص أسلم له 20 سنة، بعد 20 سنة أنكر شيء صار شنو؟ مرتدا. نقول له يا فلان ارجع إلى الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نقبله منه إلا أن يقر بالشيء الذي شنو؟ أنكره. واضح ولا ما واضح؟ هذه النقاط شنو؟ الخمس. طيب جميل. نعم اسمه؟ أيوة ارتد. أيوة الارتداد معناها الرجوع، ارتد معناها رجع من الدين، هذا معنى المرتد. ما لا مذكوره يعني نبكي ونبكي، ولا تريد تعرف معنى المرتد؟ تعرف معنى المرتد؟ عيد النقطه جدا بعيده. قلنا من ارتد، نعم، لا يدفعه النطق بالشهادتين حتى يرجع عن الشيء الذي ارتد به او انكره، يعني حتى يقر بما انكر او يرجع من الشيء الذي صار به مرتدا. فقد يكون مرتدا